شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر. القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن، فمنها إخلاص النية لله تعالى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. النية شرط لصحة صوم رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، ومن تسحر ناويا الصيام أجزأه ذلك. والنية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها، ولا بد من تبييتها فيما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وتكفي نية واحدة عن الشهر كله في أوله، والأفضل أن يجدد النية لكل يوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم في هذا اليوم الثاني من شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقولون: ما أن يبدأ الشهر حتى ينتهي بسرعة، وإنها والله لتمضي فعلا. وقد ذهب أول يوم وتعودنا في اليوم الثاني على الصيام كأننا صمنا من زمان، والحمد لله على النعمة، الحمد لله على فضله. والله يا إخواني إن المسلم يحمد ربه لما يرى العالم غير المسلمين لا يعرفون هذه النعمة، لا يعرفون نعمة الصيام، ومعنى أن تترك شهوتك وطعامك وشرابك لله، لا يعرفون فوائدها الأخروية وحتى الدنيوية، لا يستمتعون بها. ونحن ولله الحمد نتنعم بفوائد الصيام الأخروية وفوائده الدنيوية، وخلو المعدة يعين على الذكر وصفاء الذهن، وكذلك يبعد عن الأشر والبطر، ويذكر بيوم الدين يوم العطش، ويذكر بالفقراء والمساكين. نسأل الله أن يرزقنا العظة والعبرة. فاصل يسير ثم نعود إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأوله فعلا يملأ قلب المؤمن هيبة لربه. الله يغار، وغيرته ليست كغيرة المخلوقين، بل هي غيرة تليق بجلاله وعظمته. ولما قال سعد رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني ليس بعرضه لكن بحده سأضرب. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، رواه البخاري ومسلم. من غيرة الله أنه حرم الفواحش، من غيرة الله أنه أوجب الحدود والعقوبات في هذا الزاني والزانية المحصنين، والجلد في غير المحصنين، وحد القذف 80 جلدة في الظهر حماية للأعراض. الله يغار حتى لا يقع العبيد في محارمه. من غيرة الله أنه يغار على توحيده ودينه وكلامه، ولذلك حجب الانتفاع بكلامه عن المعرضين: وجعلنا في قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فأهل الغفلة لا يفقهون كلامه ولا يتعظون به. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يتكبرون، هؤلاء مصروفين عن كلامه. الله يغار على كلامه أن يستفيد منه هؤلاء ليسوا بأهل الفائدة. والله يغار على قلب عبده أن يكون معطلا من حبه وخوفه ورجائه. يغار على لسان العبد أن يتعطل من ذكره ويشتغل بذكر غيره. يغار على جوارح العبد أن تتعطل من طاعته وتشتغل بمعصيته. ولذلك قبيح بالإنسان أن يقف بين يدي الله ويفكر في غير الله، يفكر في غير عظمة الله، ويفكر في غير عقابه وثوابه، يفكر في غير كتابه وذكره والأذكار التي في الصلاة. قبيح بالعبد أن يغار مولاه على قلبه ولسانه وجوارحه ولا يغار عليها. وإذا أراد الله بعبده خيرا سلط ذكره على قلب العبد فاشتغل بحبه عن المحاب الأخرى، واشتغل بطاعته عن الأعمال الأخرى. الغيرة من الأخلاق الكريمة المحمودة. الغيرة شأنها عظيم، الغيرة تحفظ الأعراض، الغيرة جبل عليها الإنسان السوي، جعلها الله من غرائز البشر، أعلى الإسلام شأنها وأشاد بذكرها، أعلى الإسلام شأنها وأشاد بذكرها. ولذلك فإن غيرة الإنسان المسلم على زوجته، غيرة الإنسان المسلم على بناته، غيرة الإنسان المسلم على أخواته تجعله يتأكد من خروجهن محجبات ملتزمات بشرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك يغار على زوجته أن تكشف لأجنبي وتتبرج للأجانب، يغار أن تكشف زوجته للأجانب، يغار أن تتكلم بأي طريقة تخضع بالقول مع الأجانب، ولذلك يقوم عليها ولا يمكنها من ذلك، بل يعظها، يعلمها، يؤدبها. وكذلك يكره ويغار أن ينظر أحد إلى محارمه من أخت أو بنت، أو أحد يقيم علاقة مع أحد من محارمه، لا يسمح بذلك أبدا. تقدمت امرأة إلى القاضي وادعت على زوجها بصداقها 500 دينار، فأنكره الزوج، فجاءت ببينة تشهد لها به، فقال الشاهد، قام الشاهد وقال المرأة قومي، فقال الزوج تفعلون ماذا؟ قالوا نريد أن تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا، حتى نشهد على هذه أن هذه هي فعلا. قال الزوج فإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعي ولا يسفر عن وجهها. فلما سمعت المرأة ذلك قالت وإني أشهد الله أني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. قال القاضي يكتب هذا في مكارم الأخلاق. في غيرة محمودة إنك يا مسلم تغار على دين الله إن ينتهك، وتغار على حرمات الله أن تنتهك وتضيع. من غيرتك على دين الله أن تعمل به، أن تفهمه، أن تنشره، أن تدعو إليه، أن تذب عنه. يعني يهاجم دينك، تهاجم الأحكام الشرعية، تهاجم الشخصيات العظيمة في الدين من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأنت لا تغار، لا تغار فتدافع عن الصحابة، لا تغار فتدافع عن عائشة، لا تغار فتدافع عن الشيخين، ما تغار. يغضب المسلم إذا انتهكت حرمات الله، تلفت الآثام، يغار إذا رأى شريعة الله يعني يعتدى عليها، يغار إذا رأى أحكام إذا رأى أحكام يعتدى عليها. إذا رأيت من يطعن في الدين ما يصير عندك غيرة فترد، من يطعن في الأحكام الشرعية فيصير عندك غيرة فترد. وهكذا أيها الإخوة، الغيرة المحمودة هذه، ومنها الغيرة على النساء، إن الرجال الناظرين إلى النساء، هذا موضع غيرة، مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. وأما الغيرة المذمومة فهي الغيرة بلا سبب بلا مبرر، مجرد وسوسة يعذب زوجته، يعذب أهله. لماذا؟ يدعي الغيرة لكن الحقيقة هذه غيرة يبغضها الله كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لأنها غيرة في غير ريبة. إذن ما هي الغيرة المحمودة؟ الغيرة في الريبة. ما هي الغيرة المذمومة؟ وضع طبيعي وحجاب كامل وما في منكرات، ثم يعذبهم ويتشدد عليهم بدون أي سبب، ما فعلنا شيئا، التزمنا بالشرع، فهذه غيرة مذمومة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يغار على دينه، وأن يرزقنا الأجر والثواب في نصرة شرعه. وإلى فقرتنا التالية. كما عودناكم، تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر. شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة. شارك في المسابقة القرآنية اليومية لتكون واحدا من الفائزين، وتعرف على الفائز والإجابة الصحيحة. وجديدنا هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق هدى وبينات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد من خلال الباركود الذي يظهر أسفل الشاشة. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن مع محمد صلى الله عليه وسلم نعيش في هذه الفقرة الأسوة الحسنة. تحدثنا عن بعض ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وها نحن نتحدث عن بعض ما يبغضه عليه الصلاة والسلام ويكرهه. نحن من اهتمامنا بأمر نبينا عليه الصلاة والسلام نتعرف على سنته حتى في مشاعره، ماذا كان يحب، ماذا كان يكره. وهذه الطبيعة البشرية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بشر يعتري ما يعتري سائر البشر من الحب والبغض والرضا والحزن والغضب، ولكن حب للشيء الأصل أنه شرع ودين، ما لم يثبت أنه حب طبعي وليس محبة هذا الشيء تعبدية كمحبة اليقطين مثلا، لكن الأصل في محبه أنها محاب شرعية، يؤجر الإنسان إذا أحبها وعمل بها. ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكره ويبغض، وبناء على ذلك فإننا نكره ونبغض ما كان يبغضه عليه الصلاة والسلام ويكرهه. والنبي عليه الصلاة والسلام من الأشياء التي كان يبغضها عليه الصلاة والسلام الطيرة والتشاؤم. الطيرة والتشاؤم من الأشياء التي كان يبغضها، وهذه الطيرة والتشاؤم لها أحوال، يعني أن بعض الناس يتشاءم بالأشخاص، يتشاءم بالطيور، يتشاءم بالعميان، قد يتشاءم بوالدة زوجته ونحو ذلك، بعضهم يتشاءم بالرقم 13. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البركة، يحب الفأل، ويكره الطيرة، ويكره التشاؤم. التشاؤم كثيرا ما يكون له مساس بالتوحيد، فيكون صاحبه واقعا في الشرك الأكبر أو الأصغر بحسب حاله. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الاسم الحسن ويحب التفاؤل بالاسم الحسن كما عرفنا. وكان عليه الصلاة والسلام يكره العقرب، فلدغته مرة عقرب وهو في الصلاة فقال: لعن الله العقرب، ما تدع المصلي وغير المصلي، اقتلوها في الحل والحرم. كان عليه الصلاة والسلام يكره أصحاب الأخلاق السيئة، كان يكره أصحاب الأخلاق السيئة، ويقول للصحابة: إن أبغض الناس عنده هؤلاء أسوأ الناس أخلاقا. يحب أصحاب الخلق الحسن ويكره أصحاب الخلق السيء، ويعتبرهم أبغض الناس لديه. هؤلاء أبغض الناس لديه، من هم؟ أصحاب الأخلاق السيئة. ويقول: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساويكم أخلاقا، يعني أسوأكم أخلاقا. رواه أحمد وحديث صحيح. كما أن أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام وأقرب الناس منه في الآخرة محاسنكم أخلاقا. وكان عليه الصلاة والسلام لا يتطير من شيء، فإذا بعث عاملا سأله عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. ولذلك لابد أن نختار الأسماء الحسنة للأولاد، للبيوت، حتى الجمادات. بعض الناس قد يسمي سيارته، بعضهم قد يسمي خيله ودوابه، بعضهم قد يسمي عبيده وإماءه، بعضهم قد يسمي مزرعته مثلا. فإذا نختار الأسماء الحسنة. مزيد عن موضوع هذا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل إن شاء الله في هذا الفاصل. أحسنكم أخلاقا، أحسنكم خلقا، أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا. خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التواضع. خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الناس كلهم سواسية. الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والواجب على المسلم حفظ صيامه من المبطلات، وهي الأكل والشرب وما في معناهما مما يغذي البدن كالمحاليل والإبر المغذية وحقن الدم ونقله، الجماع وإنزال المني بمباشرة أو استمناء ونحوه. أما الاحتلام فليس مفطرا بالإجماع، ومثله المذي على الراجح. التقيؤ عمدا، أما إن غلبه القيء فصيامه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. الحجامة ومثلها التبرع بالدم، ومن احتاج إلى التبرع نهارا فليفطر وليقض يوما مكانا. ومما يبطل الصوم إجماعا خروج دم الحيض أو النفاس في أي لحظة من النهار، حتى ولو كان خروجه قبل المغرب بدقيقة. من فعل شيئا من المفطرات جاهلا بالحكم أو ناسيا له أو مكرها فصيامه صحيح، إلا الحيض والنفاس فإنه مبطل على كل حال. إن الصيام له فروض وحدود يجب حفظها، والله تعالى يقول في نهاية آيات الصيام: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حياكم الله، ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. فالثرثار الذي يكثر من الكلام تكلفا، كلام بلا فائدة، يبغضه عليه الصلاة والسلام. المتشدق المتوسع في الكلام من غير احتياط ولا احتراز، يتطاول على الناس لا يبالي بما يتكلم به. المتفيهق المتفاصح المتكبر الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع ارتفاعا على الناس وافتخارا عليهم بكلامه. وهذه الكراهية العميقة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأخلاق السيئة تجعلنا نحن نكف عن أي اتصاف بهذا، سواء كنا في موقع تواصل اجتماعي، سواء كنا في مجلس من المجالس، سواء كنا في برنامج من البرامج. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبغض الرجل الكذاب، وقالت عائشة: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يحدث عند النبي عليه الصلاة والسلام الكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة، يعني لا يزال معرضا عنه حتى يتوب، ما يعود مع العلاقة طبيعية حتى يتوب. فكيف بمن يلفق الأكاذيب اليوم وينشرها؟ وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان أيضا من الأشياء التي يبغضها أن ترى منه رائحة كريهة، يعني كان يكره أن ترى منه رائحة كريهة، ولذلك ما كان يأكل ثوما أو بصلا ويأتي مجامع الناس، ولذلك قال: ولكني أكرهه من أجل ريحه. فإذا من أراد أن يحضر مجامع الناس والمساجد، خصوصا الآن التراويح في رمضان، لا يأكل الثوم والبصل ويأتي. وبعض ربات المنازل تطبخ بكل أنواع الثوم والبصل وكل الروائح وتأتي إلى المسجد، أخواتها آتيات للصلاة، لسماع القرآن، للتدبر، للخشوع، فلا يطقن الوقوف بجانبها من رائحتها. وكذلك بعض الرجال في إبطه وجواربه ورائحة فمه لماذا شرع السواك؟ لماذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام علينا أكثر علينا في السواك؟ رائحة الفم مهمة، حتى لما كان يدخل البيت كان يتسوك. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكره الشكال من الخيل، والشكال أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة، وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة. قالوا إنما كرهه لأنه على صورة المشكول الذي لا يطيق المشي، لأن الشكال هو العقال، وشكل الدابة يشكلها شكلا شد قوائمها بحبل، واسم ذلك الحبل الشكال. وقيل إنه جرب أو جرب يعني هذا فلم يكن فيه نجابة. كان عليه الصلاة والسلام يكره الخذف، رأى رجل يغذف يعني يرمي بحصاه نوى بين سبابتين، فقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكن قد تكسر السن وتفقع العين، إذا تؤذي الأبرياء. كان عليه الصلاة والسلام يكره أن يقوم له إذا دخل المجلس، ولذلك ما كانوا يقومون لما يعلمون من كرايته لذلك، لأن هذا فعل يعني محبة قيام الناس للداخل فيها نوع من الكبر، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكره أن يقام له، وكان متواضعا عليه الصلاة والسلام. والقيام ثلاث أنواع، القيام ثلاثة أنواع: قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة، وقيام إليه عند قدومه لتلقيه، فتح الباب، الترحيب به، إجلاس المجلس، هذا طيب ومن إكرام الضيف، وقيام عند رؤيته يعني إذا دخل قاموا، هذا الذي قال بعض العلماء إنه منهي عنه، وبعضهم قالوا إذا كان يعني يخشى أن يحدث في النفس شيء فلا مانع أن يقوم لأجل دفع المفسدة. كان عليه الصلاة والسلام يكره أن يطأ أحد عقبه، يعني أن يمشي وراءه كفعل العظماء، الناس تمشي وراءهم، وإنما عن يمين وشمال، ولكن عن يمين وشمال لأن أقرب إلى التواضع. وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يطرق الرجل أهله ليلا يفاجئهم، كأنه يتخونهم، كأنه يريد أن يسقط على البيت حتى يرى يعني هل ما هي حالهم، ولذلك نهى عنه لا يطرق طروقا يجيها في الليل مفاجأة، وأيضا فربما يستقذرها من الشعث والتفل ورثاثة الهيئة وما كانت استعدت له ولا علمت بقدومه، فيرى منها رائحة كريهة أو شكلا كريها فيكرهها وينفر منها، ولذلك لابد يعطيها خبر مسبقا. كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء لأنه يضيع، ممكن تضيع الصلاة، والحديث بعدها ممكن طول تضيع الفجر، ولذلك كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها السهر والسمر إلا إذا لمصلحة المسافر، إيناس الضيف، إيناس الأهل مثلا، فكان يؤنس أهله مثلا. وأما مجالس السهر ما فيها فائدة، تذهب بوقت صلاة الفجر مثلا مصيبة. كان عليه الصلاة والسلام يكره الكي لأنه فيه تشويه مثله، يقول ما أحب أن أكتوي إلا طبعا عند الحاجة، آخر الدواء الكي. وكان يكره أن يبقى عنده شيء للمسلمين ما يقسم، زكاة، صدقات، على الطول يبادر فورا، يكره أن يبقى عنده بدون قسمة. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الآخذين بالبر والتقوى. وإلى موضوع القادم. كره التشدق والتفاصح، إنه مستخدم في الزور والبهتان، ومساوئ الأخلاق تجلب بغضة، ويبوء صاحبها بشر مكان. ودع التشاؤم فهو شرك، ولتكن متفائلا في سائر الأزمان. والله ما تدري الطيور وغيرها ما يكتب الرحمن للإنسان. والثوم والبصل الكريه لريحه، وهو الحلال فكيف ريح دخان. كره القيام له النبي تواضعا، تركا لفعل الفرس والرومان. ومن التواضع أن يسايرهم فلا يطأوا على عقبيه فعل هواني. لا تحكين أحدا تنقص قدره، وانظر لعلك صاحب النقصان. حياكم الله في فقرة أحكام الشهر، ونتحدث عن السحور، وهو الأكل في آخر الليل. سمي بذلك لأنه يقع في وقت السحر، والسحر ما كان قبل الفجر في آخر الليل. والسحور بفتح السين اسم للطعام المأكول سحرا، والسحور بضم السين عملية التسحر نفسها. السحور سنة نبوية مؤكدة لا ينبغي تركها، كان عليه الصلاة والسلام يواظب عليها ويوصي أمته بها، ويقول تسحروا فإن في السحور بركة. أجمع العلماء على استحبابه، فيه فضل عظيم وثواب، صلاة الله وملائكته عنه على المتسحرين، وهذه من أسباب المغفرة. اتباع السنة مخالفة المغضوب عليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فهم لا يتسحرون ونحن نتسحر. وقوله وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هذا الحديث في صحيح مسلم: وهم لا يتسحرون نحن نتسحر. وهذه المخالفة تقع موقع الشكر لتلك النعمة. السحور من خصائص الأمة، السحور يقوي على الصيام، ينشط له ويعين عليه، وكذلك فيه مدافع لسوء الخلق الذي يثيره الجوع الشديد. وأيضا فإن فيه تسبب بالصدقة على من يسأل في ذلك الوقت، وكان كثير من السؤال يطوفون بالحارات القديمة وقت السحور يسألون. وأيضا فيها تدارك نية الصيام حتى ينوي الصيام من لم ينوه. وأيضا الاستيقاظ للذكر والدعاء في الوقت الشريف، ومعلوم ماذا للمستغفرين بالأسحار من الأجر العظيم، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. وهذا السحور رحمة من الله ورفق بعباده منه تعالى، وينبغي للمتسحر أن ينوي بسحور امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل على الأجر، وليس مجرد الأكل والشرب. أي أكل طعام في النصف الثاني من الليل يعتبر سحور، النصف الأول من الليل ما يعتبر سحور، يعتبر عشاء. السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. لو كان إنسان شبعان جرعة ماء، لو جرعة ماء. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور، نعم سحور المؤمن التمر، فاتخذ لك تمرا بجانب فراشك، حتى وجرعة ماء لو ما صار إلا هي فهي خير عظيم. السنة تأخير السحور إلى ما قبل الفجر، وكان بين فراغه من سحوره ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. والدعوة إلى السحور من أفعال الخير، وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلم إلى الغداء المبارك. فدعوة الناس إليه أيضا فيها أجر بل إن تسحير هؤلاء الذين يريدون الصيام أجره كبير، لأنه إعانة على الطاعة وتعاونوا على البر والتقوى. والاحتياط بالإمساك قبل الفجر بعشر دقائق ليس له أصل، وإنما يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر إذا أراد، هكذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، ننطلق إلى أسئلتكم والإجابة عليها. يقول هذا السؤال: حكم ارتداء العباءة طيلة شهر رمضان، أما فترة العيد لا ألتزم بها، لماذا يا أختي؟ يعني أليس الله سبحانه وتعالى رب الشهور كلها؟ أليس هو رب رمضان وشوال؟ فلماذا تلتزمين بشرعي في رمضان فقط، وفي العيد خلاص يعني كأنه حصار قد وأسر قد أطلق صاحبه؟ لماذا نتخيل أن العبادات عبارة عن سجن؟ بالعكس، والله هي حرية كاملة. وأيضا فإننا يعني نتعبد لله سبحانه وتعالى، نحن عبيد لله عز وجل، أحرار من منة أو من أحرار من أنواع العبوديات للبشر. تفريش الأسنان في نهار رمضان الأفضل أن يترك ويقتصر ويكون بالسواك، ويجعل تفريش الأسنان والمعجون بالليل حتى لا يتسبب في دخول أي شيء إلى الجوف. حضور المسلسلات يبطل الصيام، وقد لا يبطل الصيام، الصيام يصح ولكن يجرح الصيام. رؤية المحرمات، سماع الموسيقى، رؤية النساء المتبرجات، مشاهدة المسلسلات تحكي عن العلاقات، في بعض المسلسلات في رمضان تطعن في الشريعة، تطعن في الدين، تطعن في المتدينين، تثير الشبه على الأحكام الشرعية، لابد من الانتباه والحذر الحذر. يقول: قطرة الأنف إذا وصلت إلى الحلق تفطر، أما إذا ما وصلت لا تفطر، لكن الأنف منفذ مباشر إلى الحلق، والعلماء يفرقون بين الفم والأنف من جهة أنه منافذ مباشرة إلى الحلق وليست كالعين والأذن، فقطرة العين وقطرة الأذن لا تفطر. الآن أمة الله من ليبيا، تفضلي. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا بنسألك عليه، عندي متوفي لي فترة، وعنده رمضانين، رمضان يعني قام تقولين إيش؟ متوفى من فترة. أيوة، من فترة قام بالإفطار في رمضانين. أيوة، الرمضان الأول نتيجة حرب في البلاد. نتيجة حرب في البلاد. يعني إيش علاقة الحرب أيوة، ليش علاقة الحرب بالإفطار؟ يعني قالوا لهم إفطوا لهم بالإفطار. طيب، واحد في بيته، ألم يكن في بيته؟ لا، يا كانت في مواجهة، يعني مواجهة. طيب خلاص، هذه مسألة أخرى، كان في مواجهة مسألة أخرى. طيب، كان في قتال، قالوا أفطروا والفطر أقوى لكم. طيب، وبعدين؟ وبعدها يعني أهله لم يعرفوا إنه قام بي مثلا، يعني لم يصل، والمال لم يعطي مال، الله أعلم، ما يعرفوش إن طيب. ورمضان الآخر، رمضان الآخر رمضان الآخر كان مريض نتيجة حادث، ففطر خمسة أيام، أصاب خمسة أيام وفطر 25 يوما. طيب، وهذا الإفطار اللي في الثاني كان عاجزا عن الصيام؟ كان الطبيب قال له بالإفطار، يعني أفطر. طيب، بالإفطار. هل كان يرجى برؤه ولا ما كان يرجى برؤه؟ ماذا؟ هل كان يرجى الشفاء المرض؟ نعم. هذا ها؟ نعم. طيب، إذا كان يرجو الشفاء فأخر القضاء لينتظر الشفاء، أخر القضاء ينتظر الشفاء فمات، أخر القضاء ينتظر الشفاء فمات. ماذا عليه بالنسبة للأيام التي أفطرها في الحرب ولا يعرف أهله هل قضاها أم لا، هل أطعم عنها أم لا؟ وكذلك كان يرجو الشفاء وعاجز عن الصيام لمرضه فأخر القضاء فمات، فماذا علي أو على أولياء؟ تسمعين الجواب إن شاء الله. أم أحمد من الأردن، تفضل يا أم أحمد. أم أحمد، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد سنة العشاء 4 ركعات سرد مرة واحدة بتسليم واحد، ولو كان صلاها كيف كان يصليها؟ هل كان يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة قصيرة؟ أرجوك هل ثبت عنه هذا الإشي؟ تسمعين كان الجواب؟ يصلي أربع ركعات بعد سنة العشاء. تسمعين الجواب إن شاء الله. الأخ أحمد من بلجيكا تفضل. أحمد؟ يا أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ سؤالي لا أحمد، الصوت يتقطع عندك، ممكن تغير السماعة، الجهاز، الاتصال؟ طيب لعلك تعود إلينا. خالد تفضل. خالد السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ عندي سؤال، بس سؤال خارج نطاق فتاوى رمضان. أيوة. عندي بالنسبة عندي قطيع من الإبل. أيوة. و كان في حوارة صغيرة. أيوة. دخلت مع القطيع ولم نستطع إخراجها. أيوة. وهي لا تستطيع الرعي وصغيرة جدا، وجلست مع القطيع لها الآن أكثر من 15 سنة. أعلنت أنا صاحبها لم يأتيني أحد، والآن هي كبيرة ومعها بناتها اثنتان. طيب فماذا أفعل فيها جزاك الله خيرا؟ يعني أنت الإعلان أعلنت، يعني أنت أعلنت ها؟ أعلنت نعم. يعني التعريف الشرعي، التعريف المعروف عند أهل الإبل، في عرف أهل الإبل، الإبل الضايعة، الإبل الضايعة عند أهل الإبل لها عرف معين في الإعلان، فأنت قمت بهذا حسب العرف المعروف ها؟ نعم نعم. خلاص طيب تسمع الجواب إن شاء الله. كريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. سؤالي في الصدقة الجهرية، هل أكتفي بالتأمين دون أقرأ سورة الفاتحة؟ لأن دائما من أقرأ سورة الفاتحة يذهب مع أنصة فلايات الأولى اللي يقرأها الإمام. أنت تقول في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية أيوة. هل تكتفي الجهرية. أيوة. هل تكتفي بالتأمين مع الإمام دون أن أقرأ سورة الفاتحة؟ طيب طيب طيب، هل أكتفي بالجهر بالتأمين دون القراءة الفاتحة بالجهرية؟ تسمع الجواب إن شاء الله. أبو عبد الإله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لو سمحت، أنا مسبوق بالصلاة اللي فايت ركعة ركعتين. أيوة. إذا لحق مع إمام والإمام زود ركعة مثلا خامسة. أيوة. هل يعتد بها مسبوق أو لا؟ طيب هل يعتد المسبوق بزائدة الإمام الخامسة؟ تسمع الجواب إن شاء الله. عفاك الله. حياك الله حياك الله. طبعا في أسئلة، لا زالت الأسئلة التي وردت البرنامج. يقول هل يجب استحضار النوايا عند كل عمل؟ يستحسن طبعا، يستحب أن يستحضر كل نية صالحة ممكنة. رايح البقالة تشتري، استحضر نية الإنفاق على أهلك، أجر الإنفاق على الأهل مثلا. يكون عندي بضاعة لها 5 سنوات ما بيعت، هل عليها زكاة وزكية عند بيعها؟ إذا ما بيعت طيلة هذه المدة، هذه يعني البضاعة الراكدة، البضاعة الكاسدة، إذا كان لها قيمة يزكي القيمة، إذا ما كان لها قيمة ولا تعرف القيمة إلا إذا بيعت ينتظر حتى تباع ثم يخرج القيمة. طيب يقول ما حكم الشرع في المرأة التي تكون شخصية عامة وتظهر صورها في المواقع الاجتماعية والمؤتمرات؟ ما في في الإسلام شيء من هذا القبيل، ما في في الإسلام شيء اسمه امرأة شخصية عامة تظهر أمام الناس وفي المواقع العامة وتضع صورها، هذا ليس من الدين. أمر المرأة مبني على الستر، أمر المرأة مبني على الستر، وقال عليه الصلاة والسلام أخبر أنها تقبل في صورة شيطان وتدبر في، يعني أن الشيطان يفتن بها، يرفع أبصار الناس إليها. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، قال هذا النص الحديث النبوي، إذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني أغرى الناس بالنظر إليها، رفع أعين الناس إليها، زينها في أعين الناظرين، استشرفها الشيطان. فكيف إذا قال الشرع هذا نحن نقول يلا تصدري اطلعي اخرجي، حطي صورك في مواقع التواصل، اطلعي في الشاشات على العالم على الملأ أمام خلق الله. الحين يقول ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن ويدنين عليهن من جلابيبهن. وليس لكن أن تحققن الطريق، ليس للنساء وسط الطريق. وجعل النساء خلف الرجال في الصلاة، ما قال اطلعي على المنبر، ما قال ابرزي، ما قال سيري في وسط الصفة بين الرجال، ما قال انت شخصية عامة. هذه شأن المرأة. المرأة أصلا الله خلقها هكذا، ما يمكن صيانة المرأة إلا بالستر والحجاب، ولا تخضعن بالقول، مو تطلع تتصدر في المجالس العامة. هذه مصيبة، زرع الكفار هذا الشيء بين بعض المسلمين فتنهم بها، خلاص فتنوا، ما في يعني. لا، بعض الناس سبحان الله العظيم لا يرى الحق حقا، يقول لا هذا كان زمان، الآن خلاص احنا تطورنا. اتطورتم أمطرتم، طيرتم ما عندكم من الحق والفضيلة، طيرتموه تطير وتسمونه تطويرا. نسأل الله السلام والعافية. محمود من السودان. نعم، نسأل الله السلام والعافية. محمود من السودان. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا محمود أغلق صوت التلفزيون، يا محمود أغلق صوت التلفزيون حتى لا يسوي تشويشا. عندي عم كبير في السن. عمك كبير في السن، ما يستطيع الصيام. لا يستطيع الصيام، وعليه كفارة. كفارته هل هي ينفقها كل يوم، يعني يطلع كفارة صيام يخليها لين يعني قرايب العيد؟ لا، هو شوف، هي ليست كفارة بمعنى أنه هو سوى ذنب، هو لا ذنب له، مسكين كبير في السن. هذه فدية. نعم، بدلا نعم. من الصيام، كما قال الله فدية طعام مسكين. فالحمد لله عمك على خير وعلى أجر، وعليه أن يطعم مسكينا، سواء كل يوم طلع وجبة عشاء، كل يوم طلع وجبة عشاء لمسكين، ولا جمعها في آخر الشهر، سواء كان مطبوخة كما فعل أنس رضي الله عنه، طبخ طعاما وعشى 30 مسكين آخر الشهر، أو فرقها 10 10 5 5 1 1، كله لا مانع. وإذا كان غير مطبوخ، كيلو ونص من الرز، لو جعل معه شيء من الإدام أحسن، كيلو ونص من الرز عن اليوم الواحد، الأمر سهل والحمد لله. الأخ سالم، تفضل يا سالم. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. شيخ عندي سؤال الله يحفظك. في شخص مستأمن عندي فلوس، حطها عندي أمانة، نظرا لأنها غير يعني كفو أنه يحفظ هذا الفلوس، فأنا أكل منها بالمعروف، أخذ منها بالمعروف بعلم هذا الشخص، فهل يجوز؟ هو الآن يجوز الأمانة هذه اللي حطها عنده التي وضعها صاحبك عندك، ها؟ هل هي ملك له ولا لجهة أخرى؟ ملك له يا شيخ. خلاص، إذا كانت ملكا له ووضعها عندك وأذن لك أن تأخذ منها ما تحتاج، وهو بعقله بوعيه وعقله أذن لك أن تأخذ ما تحتاج، فلا حرج عليك في ذلك. طيب السؤال الثاني يا شيخ الله يحفظك. نعم. أخي عنده سوبر ماركت ويبيع فيه دخان، علما أنه لا يأكل من مال هذا الدخان، ولكن يستخدم لجلب الزبائن له، فهل يجوز له ذلك أو لا؟ يا أخي، هذا إذا لم يأثم على المال الحرام، يعني ما أكل مال الحرام، لكنه يأثم على بيعه، يعني عملية البيع. إيش رأيك أنت؟ أجبني ها، معي؟ أي نعم معك يا شيخ. لو وزعوا مجانا، لو وزع الدخان مجانا، كل ما جاء واحد يبغى دخان عطاه مجانا، إيش رأيك؟ يأثم أو لا يأثم؟ يأثم يا شيخ. خلصنا. إذا ما هي القضية فقط أنه والله يبيع دخان بعدين يتخلص من المال، لا، بيعه حرام، ترويجه أصلا، نشره، إعطاؤه للآخرين، أي شيء ضار لا يجوز تعاطيه ولا استعماله ولا ترويجه ولا توزيعه حتى لو مجانا. نعم، هذا أحسن من اللي يبيع الدخان ويأكل المال حرام، لكنه ليس بسالم من الإثم وهو يبيع الدخان. والعجيب يا أخي أن بعضهم يقول أجذب به الزبائن، يعني ما وجدتم سبيلا لجذب الزبائن إلا ببيع الدخان. ما عندنا وسائل جذب ولا دعاية إعلام، ما عندنا وسائل إلا بيع الدخان. فقل له اتق الله وسيجعل الله لك مخرجا ويبارك لك في رزقك. أبو سعود تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. وأنا سؤالي عندي مزرعة. نعم. فيها عندي مزرعة فيها استراحتين إيجار. أيوة. أجرهم أنا. أيوه أيوه استراحتين. أيوة. إيجار. أي نعم. والدخل اللي يجينا منها فيها شباب ومشكلة الشباب يعني يدخنون وشيش ولا يصلون ونصهم يصلي، فما أدري دخلي هل هو حلال ولا حرام. طيب أنت الآن لو جاء واحد يستأجر منك، هل تعلم ماذا سوف يفعل في الداخل؟ مثل الاستراحة يا شيخ أنها واضحة هي يعني فهم. يعني إذا أنت يعني ما هي مغلقة يعني. أي نعم. إذا يعني كنت كاشفة للشباب الداخل والطالع، ما هي مثل البيت يعني. أنا فاهم يعني كذا. أيوة أنا أقول لك إذا كنت لا تعلم خلاص هم يتحملون المسؤولية وأنت تنصحهم. ممكن تضع شروط في التأجير مثلا لا كذا ولا كذا، من باب إقامة الحجة والبينة وتأجر. لكن إذا علمت مسبقا إن هذه الاستراء أنهم سيستأجرونها لمحرم لا تأجرهم، وإذا ما علمت أجر. مرة أخرى، إذا علمت أنهم سيستأجرونها لحرام لا تأجر، وإذا ما علمت أجر وهم المسؤولون. عبد الله من المغرب. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام طيب وبركاته. بغيت نسولك يا شيخ على عندنا مؤذن كأذن الفجر بعد دخول الوقت بشي 5 دقائق. طيب والناس يعني استمروا يأكلوا يعني؟ الناس يبقوا حتى يقطع يعني وخا وقت القطع دخل وما يبقوا يستمروا في الأكل. لا هو الآن نحن دائما نحرص إخواننا وأخواتنا نقول هذا. وبغيت يا شيخ. ها؟ بغيت رقم الهاتف ديالك. طيب خذوا الآن يعطوك يا شر الإخوان. نقول الآن المؤذن يؤذن على التقويم، والتقويم عندكم يا جماعة. المؤذن يؤذن على التقويم، المؤذنون غالبا ما يأتون بمعلومات ليست عندكم. المؤذنون لا يطلعون الآن على يعني جهة المشرق وطلع الفجر وانتشر في الأفق وانفجر الفجر وظهر الفجر والبوال الفجر الصادق، ما عماير وأنوار ومباني وفي البلد ما لا يفعلون ذلك. ولذلك ما المعلومة اللي عند المؤذن معلومة عندك أنت، عندك التقويم، هو يؤذن على التقويم والتقويم عندك. فلا تقول والله فلان هذا المؤذن خلاص المسؤولية عليه، أنا سوف لا أبالي. ليش يا أخي؟ عندك التقويم والواحد يكون على بي يعني خلاص، مو معنى الآن نحن جائعين ننتظر أي أذان، يلا نسمع أذان بعد يطلع أذان من قناة على بلد ثانية قبلنا، واحد في جدة يسمع أذان مكة على طول. لا ليش؟ هذه صيام يعني، ينبغي أن نهتم بهذا الأمر يعني. طيب جمال من ليبيا. السؤال يا شيخ، إضافة الماء على الماء المرقي فيه اللي قال يبطل، لا يجوز الماء المرقي تضيف عليه المي. لا ما هو صحيح. الماء المقري، الماء الذي قرئ فيه، لو أضفت عليه ماء آخر لا مانع. من الذي قال إنه يحرم؟ من الذي قال إنه لا يجوز؟ لا مانع، ماء قرئ فيه أضفت عليه ماء آخر لا مانع. حياك الله. أم عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا ناوي أني نروح للمكة للعمرة. يا شيخ أنا في حالة كرب وفي حالة هم، فهل يجوز لي أن أسأل الله في مكة وأقول له يا الله أسألك أن تمن علي بالفرج وتكشف ضري وكربتي، وإما أن تتوفني وتتقدمني في هذا البيت الطاهر، لعلي إذا نمت أمر الدنيا فأنال شرف الموت في البيت الأمين، لعل الله يغفر لي ويرحمني بعدما أعتمر. ويا شيخ أريد أن أسألك أيضا، أحيانا قبل مجيء العادة الشهرية يا شيخ أكون في حالة انتظار حمل وفي حالة تحت ضغط نفسي كبير، فينتابني شعور بالغضب وأحيانا بالضغط، وأقول في دعائي وأطلب وأقول يا رب أنت سميت نفسك بالرحمن وبالرزاق وبالوهاب، فهل لا رزقتني برية طيبة من عندك؟ أرجوك يا شيخ الجواب، وبارك الله فيكم ومبارك عليكم. حياكم الله. تسمعين الجواب، في من أصابه هم وغم هل يجوز أن يدعو بالموت؟ هل هناك حالة يجوز للإنسان أن يدعو بها فيها بالموت؟ وما هي هذه الحالة؟ وإذا كان الإنسان يعني هل يجوز الإنسان يقول أنا الآن اللهم أنا الآن في مكة في بيتك، فاقبضني إليك لينال شرف الموت في المكان العظيم أو المكان الفاضل، هل يجوز هذا؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. الأخ علي تفضل. أيوة حبك الله يا شيخ، السلام عليكم. حياك الله حبك الله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا من سوريا وأعمل في العراق. السنة الماضية كنت قد أعمل أيضا في العراق ولم أستطيع الصيام بسبب الحر الشديد، وأنا أعمل في قص حجر وعمل شاق جدا، وهذا رمضان أيضا لم أستطيع في هذول اليومين. إيش عملك أنت يا علي؟ إيش عملك؟ ما هو عملك؟ عمل في تقطيع حجر ورخام يا شيخ. نعم؟ تقطيع حجر ورخام. طيب أبو خالد تفضل. أبو خالد السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. حياك الله شيخنا. الله يحييك. لو سمحت شيخي، أنا أسكن بالسعودية ووالدتي وأخوتي بسوريا، بالعادي برسل لوالدتي يعني اللي الله بيسروا علي، ومن ضمنهم برسل الزكاة، وهي بتقوم بتوزيعهم على أخواتي، أحيانا بيجوا لعندها على البيت يسكنوا معها لما بصير قصف بالمنطقة اللي هم فيها، بيجتمعوا كلهم في بيت واحد فبتنفق يعني من هالمال اللي بعطيها إياه. المشكلة عندي أنا أني من ضمن المال اللي عم برسل لها إياه برسل مال الزكاة، وهي عم تأكل منه، وهي ما بيجوز أنا يعني أني تأخذ من مال الزكاة كونها والدتي، أنا أعلم هذا، فكيف الحل؟ يعني أنا مثل كأني موكلها يعني برسلها أن هي والدتي هي والبيت العائلة مثل ما بقول، وهي بتشوف مين محتاج من أخواتي بتعطيهم. طيب قسم من هالمال منه زكاة وقسم منه صدقة وقسم منه أنا برسله إلها يعني هي لتنفق، لكن ماني مثل ما يعني ما بقول لها 100 ريال إليك 100 ريال لأخواتي، ما بقدر وزع بهالشكل هذا. طيب الآن أنت يعني ممكن ترسل نفقة والدتك وتقول لها هذا المبلغ مثلا 10,000، 1,000 لك، هذا لك نفقة مني، والباقي زكاة وزعيها على المحتاجين. ما هذا ما يمكن؟ ما يمكن، لأن هي بالبيت مثلا موجودة عمل الطبخة، صار قصف مثلا في منطقة اللي فيها أخواتي، أجوا على البيت مثلا جراح جابت مثلا أكل زيادة لها الناس اللي أجوا، أحيانا بيجوا من أخوتي أحيانا من أقربائنا، انتبهت عليه صايرة بمنطقة الحمد لله نوعا ما آمني، فما ممكن أني والله تفرز مثلا يعني هل 100 ريال مثلا أنا اليوم طلعت من زكاة الولد بكرة طلعت من الصدقة، يعني بهالشكل هذا في صعوبة بالغة يعني. أيوة شوف يا أخي، أنت الزكاة هذه مسؤولية، فإذا كان من تعطيه الزكاة لتوزيعها لا يحسن توزيعها أو ليس دقيقا في توزيعها أو ليس فقيها في توزيعها فأعطها إلى آخر، يعني أنت لست مجبورا الآن أن تعطي زكاتك إلى من لا يحسن توزيعها أو ليس فقيها في توزيعها وتعطيها لآخر يكون فقيها في توزيعها، يعني هذه الزكاة مسؤولية. فإذا أنت تعطي والدتك مالا لها نفقة تكرم به ضيفانها تفعل ما تفعل، الزكاة مسؤولية، فإما أن تحسن هي أو تعطي أنت من يحسن. نجاح من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصفرة والقدرة قبل وبعد الحيض. إذا اتصلت بالحيض فهي من الحيض، سواء كانت قبله أم بعده. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محبك الله يا شيخ. إياك الله أحبك الله. السؤال يا شيخ، المال مدخل قضاء دين أو لشراء منزل أو هل فيه زكاة؟ نعم، إذا حال الحول عليه فيه زكاة. طيب يا شيخ، هو يتزايد باستمرار يعني كل شهر، متى أحسب يعني المبلغ اللي يعني عاد إذا أردت شوف، إذا أردت الراحة وطابت نفسك بالسماحة لما يحول الحول طلع على الجميع، سواء جاء قبل سنة بعدها حتى ترتاح، ولا تفكر في الزكاة إلا السنة التي بعدها كذا ترتاح خلاص، وإن أخرجت زيادة تكون صدقة في ميزانك. أبو بدر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله يا شيخ. حبك الله يا شيخ. في واحد قبل 7 سنوات أخذ عمره جاء بالطائرة ونزل بجدة ولا أحرم إلا يوم جاء مكة. جاهلا منه. طيب قل له أن يذبح دما في مكة يوزعه على فقراء الحرم، أو يوكل واحد أو جمعية موثوقة يذبح دم في مكة يوزع فقراء الحرم، هذا كفارة لترك واجب وهو الإحرام من الميقات. مريم من الجزائر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تذكر لي أعراض العين؟ طيب إذا عرفنا أعراضا للعين نذكرها إن شاء الله تسمعين الجواب. أبو أحمد تفضل. أبو أحمد. طيب ماجد تفضل. يا ماجد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على محبتك يا شيخ. حبك الله. الله يرضى عليك يا شيخ. يا شيخ سؤالي، أنا عندي زوج عندها موعد المستشفى بعد كم يوم يبي يأخذ منها دم. أيوة. ما أدري يعني تقول هل إذا أنه قادر على الصيام حتى لو أخذ دم هل يعتبر صيام ولا يعتبر يعني؟ إذا كان الدم يسيرا عادة يؤخذ للدم للتحليل أنبوب، يأخذون أنبوبا صغيرا أو أنبوبين صغار، يعني ليست مثل دم الحجامة الدم الذي يفطر، الدم الذي يضعف ويفطر، يأخذون يعني أنبوب صغير أنبوبا صغيرا فلا بأس إن شاء الله. وإذا استطعت أن يكون في الليل أحسن إن تأخذه في الليل أحسن، وإذا ما استطعت فصار في النهار إذا كان مقدارا يسيرا لا يضر إن شاء الله. أمينة من سويسرا تفضلي. أمينة. ألو. نعم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حامل في الشهر 8. نعم. وعندي فقر دم. نعم. وفي هذا الأسبوع عملوا لي مصل فيه حديد. أيوة. وقالوا الأطباء هنا في سويسرا أني ما أستطيع أصوم ولكني أصوم، ولا أدري أنه في خطر علي وعلى الجنين ولا أدري. طب على أي حال إذا شق الصوم عليك أنت تقولي عندك فقر دم، معناها أنه ممكن يكون عندك ضعف، فإذا صار عليك مشقة فأفطري ولا بأس وعليك القضاء فيما بعد. وإذا أعطي المريض شيئا مقويا فيه معنى الغذاء مثل المغذيات هذه اللي يضعوها أحيانا في الجسم فإنها تفطر، فإذا الأدوية هذه اللي تبلع تفطر، وما يوضع يعني في الجسم في العروق أو في الشرايين والأوردة في الأوردة من المغذيات والمقويات فإنه يفطر أيضا. لا حرج على الحامل إذا احتاجت كان في مشقة خشيت على نفسها خشيت على جنينها، لا حرج عليهم الإفطار أبدا. أحمد تفضل. أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا ساكن في بلجيكا. نعم. كنا نجمع بين المغرب والعشاء، ولما جاء رمضان هل يجوز لنا المغرب والعشاء ثم بعد ذلك صلاة التراويح، أو صلاة المغرب في وقتها ثم انتظار ساعة ونصف قبل مجيء يعني ساعة العشاء؟ طيب. ثم نصلي العشاء، أيهما أفضل؟ طيب. أو أيهما جاز لنا؟ طيب. يأتيك الجواب إن شاء الله. منال تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي أنا وزوجي نتقاضى شهرين تقريبا متساويين، وأردنا شراء قطعة أرض، ثم كان زوجي استدان لشراء هذه قطعة أرض وكان يدفع راتبه الشهري كاملا لقضاء دين هذه قطعة أرض، وكان راتبي الشهري كنت أقسمه على اثنين، قسم في مصاريف المنزل وقسم أدخره لبناء هذه قطعة الأرض. فالآن زوجي يتساءل هل بإمكان شرعا أن يكتب نصف أو ثلث هذه قطعة الأرض باسمي؟ يعني نعم نعم، لا حرج، لا حرج في ذلك. نعم، لا لزوجك أن يكتب لك ثلث الأرض أو نصف الأرض أو نصف الشقة أو المبنى الذي سوف يقوم على هذه الأرض مقابل ما تدفعينه فتكونين شريكة له، وحتى لو وهبك وحتى لو زادك على ما دفعتي فلا حرج في ذلك. أم يوسف من العراق، الوقت داهمنا. أم يوسف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، كم هو مقدار نصاب المال حتى يكون هذا المال مستحقا لإخراج الزكاة منه؟ طيب طيب، تسمعين الجواب. زينب، نختم بزينب من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. سئل بعض السلف لما شرع الصيام، فقال ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الفقير، لا ينسى الفقير بالزكاة والصدقة والإطعام والمواساة ودلالة المحسنين عليه وإبراء المعسر والدعاء لهم بحسن الحال وأن يغنيهم الله من فضله. جعل الله للإنسان في طريقه محطات ومناسبات يبيض فيها صفحته ويقيل عثرته وزلته، ومنها صلاة التراويح. فهي حياكم الله. أسئلة من الأمس وأسئلة اليوم في رقم البرنامج، وأسئلة كثيرة جاءت أيضا بالهاتف. كان عندنا سؤال، مرضع إذا نزل عليها الدم، بحسب الدم، إذا كان دم حيض فهو حيض، مع كون المشهور أن المرضعة لا تحيض لكن قد تحيض، فإذا كان الدم يحمل صفات الحيض وهي تعرف عادتها وصفات حيضها، وصادف هذا عادتها، هذا النزول وقت العادة المعروف، فهو حيض. وإن لم يحمل صفات الحيض أو كان في غير وقته فهو دم فساد نجس ناقض الوضوء، لكنه لا يمنع الصلاة والصيام والجماع. كان أيضا في سؤال، مسافر وصل لمنزلي في نهار رمضان وزوجته صائمة، ماذا يفعل؟ إذا قدم المسافر إلى بلدي وهو مفطر، فقد قال كثير من العلماء إن له أن يأكل ويشرب بقية يومه لأن إمساكه لا يفيده شيئا، لكن لا يحل له جماع زوجته صائمة، ما يجوز يفطرها أيضا. لكن قال بعضهم لو رجع من سفر وهو مفطر، رجع من سفر فرأى زوجته في النهار قد طهرت من حيضها واغتسلت، يعني لا هي بدأت اليوم ولا هو بدأ اليوم صائما، يعني لا هو صائم ولا هي صائمة، ما كانت صائمة ولا كان صائما. فبعضهم أجاز ذلك وبعضهم قال أبد، الإمساك وحرمة الشهر، يعني الأحوط، هذا الأحوط. طيب يقول هل يجوز لابن الزوج أن ينام في منزل والدي بعد وفاته و يعني متزوج وعنده أولاد؟ طيب طبعا زوجة الأب تحرم على أبنائه الأب تحريما مؤبدا لقوله تعالى في سورة النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فزوجة الأب حكم حكم المحارم كالأم والأخت والخالة، يحرم النظر، يعني هي محرمة عليه في النكاح، وبناء عليه فالنظر والمصافحة جائزة بدون فتنة، بدون فتنة. لكن لو كان فتنة كأن كانت شابة وهو شاب ويخشى عليها ويخشى، والشيطان فلا يخلو بها ولا يبيت عندها، لا يبيت عندها في خلوة، إذن لابد أن تراعى القضية. يعني المحرم معروف المحرم، لكن والعياذ بالله قد يحدث فتنة بين المحارم، فلا بد من الانتباه لهذا ومراعاة جانب الاحتياط والشرع والبعد عن الفتن. أما الوضع الطبيعي خلاص، محارم محارم، ما فيها كلام. طيب يقول: في أول يوم من رمضان قبل إفطار 8 دقائق أذن مسجد من المساجد المجاورة ويعني مبكرا والناس أكلوا. قال بعض العلماء: صومهم صحيح لحديث أسماء: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بقضاء الصوم. ولكن قال آخرون: الأصل الإمساك حتى يتأكد من غروب الشمس، ولا يفطر إلا بيقين، لا يفطر إلا بيقين. كما أننا نقول يجوز أن يأكل ويشرب بالليل وما يجب عليه الإمساك إلا بيقين، يعني لو شك أن الفجر طلع ولا لا يجوز يأكل، ما يمسك إلا بيقين أنه طلع الفجر. كذلك نقول في الإفطار أنه أصله صائم، ما يفطر إلا بيقين. فهذول الناس المستعجلين واللي ما يدقق واللي ما يتحرى مقصر، فمثله يعيد لأنه ما تأكد ولا تحرى ولا شيء، يعني كأنه بس ينتظر أي صوت أذن، لو أذن ولد في وسط الدار أفطر عليه. فإذا هذه عبادة لابد يعني لابد يكون في لنا فيها اهتمام. والمغرب هذا لازم نتيقن ان الشمس غربت، ادبر النهار من اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. طيب، موضوع الافطار على الجوالات والجي بي اس والاوقات المذكوره فيها، إذا علمت أنه هذا التطبيق تبع الجوال موافق للتقاويم المعتمدة فلا بأس بالإفطار عليه والاعتماد عليه، لكن إذا شكيت لا بد تتأكد. طيب، السؤال: لو طهرت المرأة بعد طلوع الشمس، هل يجوز لها أن تأكل؟ طبعا هي معذور الآن، ليس لها صيام، لا يصح صيامها لأن ما بدأت النهار بالصيام والنية إلى آخره، لكن الآن هل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ قال بعض العلماء: لا يجب عليها، أن الحائض إذا طهرت، من مسافر إذا وصل إلى بلد الإقامة، والمريض إذا شفي أثناء النهار لا يجب عليهم الإمساك، لأنهم لا يستفيدون من الإمساك شيئا ويجب عليهم القضاء. تقول: زوجي لا يصلي التراويح وأنا أبكي قهرا، ينبغي أن تنصحيه برفق ولين لعل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا، وتقولي له: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنها الزوجة الوفية التي تتأثر لتقصير زوجها في العبادة، مع أنها ليست هي التي تقصر، لكن سبحان الله هذا من وفاء الزوجة. طيب، هذا الشخص اللي قال انه ما صام في رمضان من اجل الحرب واهله ما يعلمون هل هو قضى هل هو اخرج فدية، هذا خلاص ما عليهم شيء، هم ما عليهم شيء من جهته، ثم هو مرض وقالوا يرجى شفاؤك وانتظر حتى يشفى ثم توفي، ليس عليه ولا على اوليائه شيء، لان الله انما اوجب القضاء في ايام اخر على من الذي أفطر لعذر وينتظر زوال العذر ليقضي، فمات قبل أن يتمكن من القضاء، فإذا ما يجب عليه كالذي يموت في شعبان قبل أن يدخل رمضان، لا يقضى عن شيء. لكن لو كان المرض مزمنا نقول أخرجوا فدية من ماله أو أنتم تبرعوا بها. وكذلك لو كان لا يستطيع أصلا يعني من مرض كبر سن الفدية، وأيضا من مات عليه صيام واجب قصر فرط ما قضى يمكن لأولياء أن يقضوا عنه. تسأل الأخت تقول: 4 ركعات بعد سنة العشاء، جاء عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لكن هذه قيام الليل معروفة. وجاء في حديث عن عبد الله بن مسعود موقوفا: من صلى 4 بعد العشاء لا يفصل بينهن بالتسليم عدلنا بمثلهن من ليلة القدر. هذا الحديث موقوف فيه صلاة 4 بعد العشاء بتسليمة واحدة، لكن ليس كل العلماء يعتمده، وغالب الأحاديث التي وردت في السنة الثابتة المرفوعة أن صلاة الليل مثنى مثنى، ولذلك نقول هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل وهذا هو المشهور وهذا هو المشهور. لكن لو واحد قال ما جاء عن صحابي صح عنه ولا يمكن أن يكون من رأيه وإلى آخره وأنا سوف أفعل ذلك، نقول هذا اجتهاد لا بأس، هذا اجتهاد، اجتهاد من الاجتهادات، فهو يعني فهو يعني يصلي هذه المتصلات وله أن يجلس أو لا يجلس. وفي من فتاوى أهل العلم المعاصرين المنع من صلاة أربع متصلات، ولذلك الأفضل والأحوط لأن بعض الأحاديث قد يكون شاذا مثلا ما اعتمده العلماء لعلة فيه، ولذلك نبقى على الجادة وصلاة الليل مثنى مثنى. التأمين دون قراءة الفاتحة، نعم هذا عند بعض العلماء يقولون مذهب الجمهور أن المأموم لا يقرأ في الجهرية، ويقولون إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال بعضهم يجب على المأموم قراءة في السرية والجهرية، الخلاف فيها معروف. طيب المسبوق يعتد بالزائدة الخامسة، هذا خطأ من الإمام، لكن هو المأموم، هو المأموم عليه ركعة، فقال بعض العلماء نعم يعتد بها لأن بالنسبة له صحيحة وبالنسبة للإمام خطأ. هذا رأي الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. طبعا وفي قول في المسألة يعني قول آخر، لكن هذه فتوى الشيخ رحمه الله رحمه الله. الهم والغم اجتمع على الإنسان، ولكن ما يدعو نفسه بالموت، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، ولذلك نقول ادع الله بتفريج الغم والهم ولا تدع نفسك بالموت إلا إذا كان في فتنة ستحرف الإنسان عن دينه. هذا الحال الذي يسأل الله، واحد يسأل الله لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، الحديث إنه إذا مات أحدكم قطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمله عمره إلا خيرا، رواه مسلم، إما محسن يزداد وإما مسيء يتوب فيسأل الله. طيب أما إذا خشي على دينه من الفتن خلاص، هذا الذي اقبضني إليك غير مفتون. أيها الإخوة والأخوات، انتهى وقت برنامجنا، و هذا سؤال المسابقة نختم به، وصلى الله على نبينا محمد. المسابقة القرآنية اليومية، كان سؤال الحلقة السابقة، قال الله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ما معنى كلمة صيب؟ والإجابة الصحيحة معنى صيب مطر. فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية لسؤال الحلقة السابقة الأخ محمد بن خلف الحسن من السعودية. سؤال الجزء الثاني من القرآن الكريم، قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما معنى كلمة مثابة؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.